فنزل من ايه؟ وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. ما فيش عظيم العلم بقى بعد كده بقى. ما عندش كابة. كابرت في العلم وكابرت في العين لا تكابر في الايه؟ في الحقيقة. هنا بقى المؤمنين يستقبلوا واعلموا أن الله مع المتقين. يبقى لأن الله قال يبقى كلام صدق. طب وفرض ان واحد بقى جه وفي معركة كده زي ما قالوا. وحينما شهرت سيفي لأقطف رأس فلان وجدت شيئا سبقني إلي وقطف رأسه. ملك ولا بتاع ولا يبقى ده ايه دي؟ يبقى شافها بايه؟ شافها بنفسه ولا ما شافهاش بنفسه؟ شافها بنفسه. واعلموا ان الله مع المتقين. وبعد ذلك اعطى الله الحكم في عدة الشهور عند الله 12 وهي الامنى 4 الحرم. فقال ان غيرتم في دي بان اخرتم الحرمة ايه؟ الى شهر اخر وسبت بانت لاحظت العدد ولم تلاحظ المعدود. انما النسيء والنسيء هو التأخير. فكأن اذا كانوا في قتال ثم جاء شهر الحرام يوم يقول ايه هنحافظ على الاربعة وننقل الحرمة دي لايه لشهر تاني. ساعة ما ينقل الحرمة لشهر تاني هيجعل شهر لم يكن محرما يجعله ايه محرم. ادي واحدة. يبقى زيادة في الكفر يعني ايه؟ لانه ادخل في المحلل ما ليس منه وادخل في المحرم ما ليس منه. يبقى دي زيادة ولا مش زيادة؟ زيادة. انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يضل به. كلمة يضل دي زي ما يقولوا مبنية لما لم يسمى فاعله او مبنية للمجهول. يبقى الذين كفروا يضلهم ايه؟ غيرهم. أم قال لك ايوه يضلهم الشيطان ويغوي لهم. ادي واحده. يضلهم رؤساءهم لان فيه فرق بين الضلال في الذات والاضلال المتعدي على الغير. ولذلك يقول لك فيه جزاء على الضلال في ذاته وجزاء على الاضلال للغير. فلان ضل وقعد ضل وبس وسكت كده يقول لك كتر خيرك يا شيخ الضلال بتاعك لم يتجاوزك. انما تيجي تحسن لغيره الضلال يبقى ضللت انت والعياذ بالله واضللت. ولذلك هذه برضو حلت لنا الاشكالات. برضو المستشرقين يقول لك ايه ان يقول لا تزر وازره ايه وبعدين يجي في ايه تانية ليحمله ايه واوزارا مع ايه الله. طب ما انت قلت لا تزر وزرة الاخرى هتحمله وزر الغير ليه؟ اما قال لك لا الوزر الاول لانه ضال في ذاته والوزر الثاني لأنه أضل. يبقى برضو لا تزر وزرة وزر أخرى ولا لا يبقى الاثنين تمام. يضل به الذين كفروا. طبعا في قراءة يضل ويضل فيها ثلاث قراءات. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه إيه عاما. ليه بيحللوا ويحرموا؟ على حسب إيه المصلحة بتاعتهم. يعني يخضعون الأشهر الحرم لإيه لظروفهم الايه الخاصه مش مش خرجوا عن مراعاه خلق الله من يوم خلق الايه السماوات والارض. قلنا ان دي قبل ما تتوجد انت انسان معمول الايه معمول النظام ده عشان يبقى الكلام بايه بحساب. يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ليه؟ ليواطئوا عده ما حرم الله. المواطئه يعني الموافقه. قال يقول لك انا مش عصير مش ربنا عايز 14 ادي احنا ادينا له 14 ويقول لك ايه ده دي في الكلام في العدد. انما الكلام من الرسول في الايه في المعدود بدليل مش ان الكلام ده بس جابوا الرسول ده انتوا عارفين بدليل انكم يجي مثلا نعيم بن ثعلبه يقول انا حليت الشهر ده وهنحرم شهر ايه غيره او عمرو بن الحي مثلا هو اللي اول من عمل الايه النسيء. يبقى اذا كانوا فاهمين ان في اشهر حرم معلومه ولا بدليل انه قال انا هاجل ايه حرمه هذا الشهر ده ايه. يبقى عارفينها ولا مش عارفين ايه؟ يبقى ليواطئوا عدة ما حرمها. قالك لو كانت انت بتواطئ عدة ما حرمها وكنت صادقا مع نفسك ما كنتش اقول اجل التحريم ده لشهر تاني. معنى تأجل التحريم لشهر تاني ان الشهر ده ثابت فيه ايه ثابت فيه التحريم. وإلا لو كانت اربعة بس ما كنتش اقول اجلت وما اجلتش. انما النسيء زيادة في الكفر. قلنا الزيادة ليه؟ لانه حين يؤخر حرمة المحرم الى شهر بعده الى صفر مثلا يبقى عمل عمليتين دخل المحرم في الايه